شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي. شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي. أملي إذا أخذوا لقلبي. أملي إذا أخذوا لقلبي. شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي. رفقا رفقا بفؤادي. رفقا رفقا بفؤادي. رفقا رفقا بفؤادي. رفقا رفقا بفؤادي. رفقا رفقا بفؤادي. رفقا رفقا بفؤادي. أملي حماهم لا ولا تعشق سواهم. وتأدب في حماهم لا ولا تعشق سواهم. وتأدب في حماهم لا ولا تعشق سواهم. وتأدب في حماهم لا ولا تعشق سواهم. وتأدب في حماهم. وتأدب في حماهم لا ولا تعشق سواهم. وتأدب في حماهم لا ولا تعشق سواهم. فهم شفاء لقلبي. فهم شفاء لقلبي. وشتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي. وشتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي. نوما لي إذا أخذوا لقلبي. نوما لي إذا أخذوا لقلبي. ويا إلهي أنت لي نعم الطبيب. يا إلهي يا مجيب أنت لي نعم الطبيب. يا إلهي يا مجيب أنت لي نعم الطبيب. يا إلهي يا مجيب أنت لي نعم الطبيب. فقني فقني النار فقيني النار وعلي. شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي. شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي. أملي إذا أخذوا لقلبي. أملي إذا أخذوا لقلبي. شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي. شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي. أملي إذا أخذوا لقلبي. أملي إذا أخذوا لقلبي. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر لله. يا